آله وصحبه وله بعد، نكمل ما وقفنا عنده من درس العقيدة الطحوية، ولعلنا إن شاء الله نقرأ رسالة كاملة بإذن الله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نعم، يعني أن أهل السنة والجماعة يعبدون الله في الرجاء والخوف، الرجاء والخوف. أما المرجئة عبدوا الله بالرجاء، والخوارج عبدوا الله بالخوف، وأهل السنة والجماعة عبدوا الله بالرجاء والخوف معا. لكن عند الموت يقدمون جانب الرجاء، يقوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهذا ما نقول رحمه الله في مسألة الرجاء والخوف. نعم. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. إيش بينهما؟ يعني معا، الرجاء والخوف معا معا، كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: أهل السنة عبدوا الله بالرجاء والخوف. يعني قال هو كالطائر، أحد جناحيه رجاء والآخر خوف. أما المرجئة قلبوا جانب الرجاء فتركوا الأعمال، والخوارج قلبوا جانب الخوف فكفروا مرتكب الكبائر. أما أهل السنة والجماعة توسطوا بين الرجاء والخوف، لكن عند الموت يغلب جانب الرجاء. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، هذا رد أيضا على الخوارج، أنه لا يدخل العبد أو لا يخرج من الإيمان إلا بكفر، إلا بكفر. أما الكبائر لا تخرج من الإيمان، يعني إن فعل كبيرة من الكبائر هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فهنا أراد الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، ورد أيضا على المعتزلة، قال هو بمنزلة بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم في الدنيا، وإذا مات في الآخرة حكم حكم الكفار. ويرد عليهم ما جاء في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت يا رسول الله؟ قال: ما هلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. الحديث هذا في رد على الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم ما كفره، ورد على المعتزلة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها أنت بمنزلة بين منزلتين، لأن هذا فعل كبيرة الجماع في نهار رمضان. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم، هذا يعني تعريف الناقص، تعريف الناقص. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب يعني، وعمل بالجوارح والأركان، لابد من عمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأهله ليسوا فيه سواء بل يتفاضلون. والناس في الإيمان انقسموا إلى أربعة أقسام: القسم الأول الجهمية، ومن وافق الجهمية قالوا الإيمان المعرفة، إذا عرفت الله هذا كافي. وعلى قول الجهمية ليس هناك كافر على وجه الأرض، كل كفار يعرفون الله، حتى إبليس عرف الله، قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. القول الثاني قول فرقة من المرجئة، وهم الكرامية، الكرامية أتباع محمد بن كرام، فرقة كانوا يستحلون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من باب الدعوة، وهي فرقة ضالة. قال الكرامية: الإيمان الكلمة، قلت لا إله الله كافي، هذا قولهم، لا إله الله كافي. يعني لا تصوم ولا تصلي ولا تفعل أي شيء من الأعمال الصالحة، الكلمة كافية. والقول الثالث هو قول المرجئة، قالوا الإيمان قول واعتقاد، لا إله إلا الله واعتقد بقلبك. العمل قال العمل ما هو شرط وما هو داخل في الإيمان، يكفيك الكلمة مع الاعتقاد. إذا قلت لا إله إلا الله واعتقدت أنت مؤمن، كامل الإيمان، كامل الإيمان، هكذا قال. وقال بأن المعاصي ما تؤثر في إيمان العبد، هذا هو قول المرجئة. أما أهل السنة والجماعة قالوا أن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل الجارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعندهم قاعدة لا إيمان إلا بعمل، هذه قاعدة متواترة عند السلف، لا إيمان إلا بعمل. لذلك الأجري في كتاب الشريعة قال إن الله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من 50 موضع الإيمان مغرون بالعمل، لأنه لا إيمان إلا بعمل، أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهكذا الإيمان مغرون بالعمل، فدل على أنه لا إيمان إلا بعمل. نعم. وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. نعم، كله حق، كل ما جاء عن رسولنا، كل ما صح عنه فإنه حق، يصدق ولا يرد. نعم. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. لا، هذا ليس بصحيح. الإيمان واحد، لكن أهله يتفاضلون، إيمان ليس كإيمان الصحابة، يتفاضلون. فهذا من يعني الأخطاء التي استدركت على المصنف رحمه الله في باب الإيمان، والذي قبل في التعريف مما استدرك عليه رحمه الله. فالصحيح أن الناس يتفاضلون في الإيمان، يتفاضلون، ما هم في مستوى واحد، ليسوا بمستوى واحد. كامل الإيمان ليس كمن نقص إيمانه، من يخاف الله ويلازم المساجد ليس كذاك الفاسق الذي يشرب الخمر ويزني، كلاهما نعم مسلم، لكن هذا كامل إيمان وذاك فاسق بكبيرته، فكيف يستوون؟ ما يستوون، بل يتفاضلون. نعم. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. لا، بل التفاضل بالأعمال الصالحة ليس بالخشية، التفاضل بالأعمال الصالحة ليس بالخشية، هذا أيضا مما استدرك عليه رحمه الله. الاستدراكات عليه فقط في باب الإيمان، ويعني وبعض الكلام الذي مجمل غير واضح. نعم. ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، قلنا أصلا أنهم يتفضلون بالأعمال الصالحة ليس بالخشية، مخافة الهوى. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. نعم، لا شك، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هو ولي الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى. نعم. وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. نعم، عرف الإيمان بأركانه، وهذا تعريف صحيح. الإيمان له تعريفان عند أهل السنة والجماعة. يعرف الإيمان بأركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم القدر خيره وشره. ويعرف الإيمان بما أخذ من عموميات الأدلة: قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، لحديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، جاء في روايات بضع وسبعون، لكن قال ابن حجر الثابت أنها بضع وستون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، هذا العمل، والحياة شعبة من الإيمان، هذا اعتقاد القلب. نعم. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، لا نفرق بين أحد من الرسل أبدا، ما نفرق بينهم، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. نعم، صدق، هذا أراد رد على الخوارج والمعتزلة، الخوارج والمعتزلة، لأن الخلود خاص للكفار، الخلود الأبدي. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة، هذا الخلود الأبدي. أما أهل الكبائر هم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنهم وشاء عذبهم على قدر معاصيهم، لكن لا يخلدوا في النار، وإن كان يسمى خلودا لكن خلود مؤقت، ومن يختم مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، يعني خلود مؤقت، خلود مؤقت. نعم. إذا ماتوا وهم موحدون. نعم. وإن لم يكونوا تائبين. نعم، يعني إذا ماتوا على الإيمان، إذا ماتوا على الإيمان ولم يتوبوا، لكن صاحب الكبيرة إذا تاب تاب الله عليه، صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه حد على كبيرته هذه توبة، أما إذا مات على كبيرته فهذا هو الإبراد هنا، أنه تحت المشيئة. نعم. بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. لا، ليسوا عارفين بل موحدين، موحدين، المعرفة خطأ، إنما يقال بلغوا الله موحدين، لأن الجميع عرف الله، حتى إبليس عرف الله. نعم. وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، يعني أنهم تحت مشيئة الله، وهذا رد على الخوارج، رد على المعتزلة، رد على أيضا المرجئة، يعني يقولون ما يضر ذنب مع الإيمان، كما لا تنفع طاعة مع كفر، بل يضر الذنب، لأنهم تحت مشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وشاء عذبهم على قدر ما معاصيهم. نعم. وإن شاء عذبهم في النار بعدله. نعم، بعدله، وما ظلمناهم كان أنفسهم يظلمون، يعني بعدله سبحانه وتعالى، وهو غير ظالم لهم. نعم. ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. نعم، هؤلاء يعني الشفاعة العامة لأهل الكبائر، هذه عامة للجميع، يخرجون من النار ويقمصون في نهر الحياة كما جاء في البخاري، فينبتون كما تنبت الحبة، ويسمون بالجهنميين نسبة إلى جهنم، الجهنميين، فيقولون: يا رب هل رفعت عنا هذا الاسم الذي استغذرنا الناس؟ فيسمون عتقاء الله من النار، عتقاء الله من النار، هكذا جاء في الروايات. نعم. ثم يبعثهم إلى جنته. نعم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل طاعته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. نعم، يعني ما جعلهم في النار مع الكفرة أبد الأبد، إنما يعذبون على قدر معاصيهم. نعم. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. يعني الكفرة، يعني أنهم لم يخلدوا في النار كما يخلد الكفرة. نعم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. نعم، كما قال الإمام أحمد: ثبتنا على الإسلام والسنة، على الإسلام والسنة، هكذا الأولى، على الإسلام والسنة. لما سمع رجل قال: يا أبا عبد الله ادعو الله أن ثبت على الإسلام، قال: صلى الله عليه وسلم على الإسلام والسنة، نعم، الإسلام ضد الشرك والسنة ضد البدع. نعم. ويرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. نعم، هذا أيضا من أصول أهل السنة أنهم يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يصلون خلفه إلا إذا كانت بدعة مكفرة، إن كانت بدعة مكفرة ما يصل خلفه. قالوا فإذا أجبر في الصلاة صلى خلفه ونوى المفارقة، إذا أجبر أو خشي مفسدة صلى خلفه ونوى المفارقة. نعم، هكذا أحسن الجو، هي هكذا ينشطون. نعم، التبريد كسر ينعسون. نعم، نعم. ها؟ لا لا لا، التبريد ينامون. نعم، نعم. قال ويرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. نعم، وعلى من مات منهم، كل من مات من القبلة من الموحدين يصلى عليه، إلا أصحاب البدع المكفرة لا يصلى عليهم بل يهجرون هؤلاء. نعم، كما هو متواتر عن السلف أنهم قالوا أصحاب البدع لا يزارون ولا يعادون، يعني إذا مرضوا وإذا ماتوا لا يصلى عليهم. نعم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. نعم، يعني أنه لا نحكم عليهم إلا بما ظهر لنا منهم من حالهم، أما إذا لم يظهر شيء ما نحكم عليهم، إنما لنا الظاهر والله تولى السرائر. نعم. ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. نعم، يعني نحن الظاهر لنا، والسرائر يعني القلوب أمرها إلى الله، ما أضمروا في قلوبهم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا من دماهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني إيش؟ القلوب. نعم. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. نعم، يعني ما نقتل أحد كما يفعل الخوارج، ما نرى السيف كما يفعل الخوارج على أحد من أمة محمد إلا من وجب عليه السيف، المرتد من بدل دينه والقاتل، أما والزاني هذا اللي يرجم، وأما الإنسان إذا دخل في الإسلام فقد أصبح دمه حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم، يعني أن من أصول أهل السنة السمع والطاعة للحاكم، كما قال هنا فريضة، يعني إن كان مسلم طاعته تعبدا لله، تعبدا لله فريضة، وإن كان الحاكم كافر طاعة باب درء المفسدة، درء مفسدته، ولا نخرج عليهم كما يفعل الخوارج، لأن الخروج عليهم شر، والخروج دائما يبدأ بالكلام، دائما يبدأ بالكلام ثم يتطور وينتهي بالفعل، دائما يبدأ بالكلام يحرض الناس على الحاكم، الحاكم كذا والحاكم كذا، ثم شيئا فشيئا حتى يبدأ الفعل وهو الخروج بالسيف. فالشاهد أنهم لا يخرجون عليهم ويقضون البيعة، بل يدعون لهم بالخير والصلاح والمعافاة. نعم. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نعم، نتبع السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، ونجتنب الشذوذ أي المسائل الشاذة التي هجرها السلف تعمدا، والخلاف والفرقة كل شيء وسبب الخلاف والفرقة فإننا نجتنبه. نعم، لأن هذا لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، الفرقة شر لا تأتي بخير. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه أحمد. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يركض مع الفرقة، رواه النسائي، يركض مع الفرقة. نعم. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم، هذا الحب في الله والبغض في الله، هذا من الإيمان. الحب في الله من الإيمان، والبغض في الله من الإيمان. نحب أهل العدل والأمانة من أهل السنة والجماعة، ونبغض أهل الجور والخيانة. نعم. ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نعم، إذا سُئلنا عن شيء لا نعرف نقول: الله أعلم، هذا أصل أصيل. فإن من العلم أن تقول: لما لا تعلم؟ الله أعلم. بل قال بعض السلف: قال: نصف العلم لا أدري، نصف العلم لا أدري. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: لو أردت أن أملأ الكراريس نقول: أبي لا أدري، لملأتها. شوف، والإمام مالك يأتونه من أهل المغرب العربي بخمس واربعين مسألة، أجاب على 45 يقول: لا أدري لا أدري. قال: جئت من المغرب لك وتقول لا أدري؟ ماذا أقول له المغرب؟ قال مالك: لا أدري. وشخص لا ابن تيمية رحمه الله كان يسأل عن مسألة قالوا يجيب عنها الصغار، ويقول: أجيبكم بعد يوم أو يومين، مسألة يجيب عنها الصغار. فقالوا: يا أبا العباس، مسألة يجيب عنها الصغار تقول أجيبكم بعد يوم أو يومين؟ قال: إني أول شيء أتذكر الوقوف بين يدي الله. ماذا قلت ابن تيمية؟ فكانوا يعني أهل ورع. أما من أفتر الناس بغير علم، جاء عند أبي داود بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: من أفتله بغير علم إثمه على من أفتاه، من أفتله بغير علم إثمه على من أفتاه. لكن سيدنا قال: الله أعلم، برأ ذمته، كما قال ابن مسعود: فإن من العلم أن تقول: لما لا تعلم؟ الله أعلم. من مثل الصحابة كان سنة من سنة يقول: الله أعلم؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عتب ربنا سبحانه وتعالى كما في الصحيحين في صحيح البخاري على موسى لما قال له رجل: يا موسى، من أعلم أهل العرض؟ قال: أنا. قال الراوي قال فعتب قال النبي صلى الله عليه وسلم فعتب الله عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعتب الله عليه لأنه لم يكن العلم إلا الله، ما قال الله أعلم، فقال: لا، بل عبدنا الخضر، هو رسول الله. فإنسان يقول: الله أعلم، ولا يتكلف في يعني المسائل. ابن عبد البر في جامع العلوم، في جامع ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، عقد فصلا في الفتوى، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يفتون، كل شخص يقول: اسأل فلان، اسأل فلان، يعني كل شخص يحيل الفتوى على الآخر. نعم. ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. نعم، أراد هنا الرد على الرافضة، لأن المسح على الخفين متواتر، رواه أكثر من 70 صحابيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو متواتر، وراد الرد على الروافض الذين أنكروا المسح على الخفين. وأما ما يروى عن بعض الصحابة كابن عمر أنكر المسح على الخفين كما في موطأ مالك، لما رأى سعد بن أبي وقاص يمسح قال: أتمسح على الجلود؟ قال ابن عمر: اسأل أباك. فلما رجع كان سعد بن أبي وقاص في الكوفة، لما كان أميرا على الكوفة، فلما رجع ابن عمر إلى المدينة وسأل عمر قال: نعم. فأصبح ابن عمر يأخذ إيش في المسح. وأما ما يروى عن أبي هريرة قال: لم نؤمر بالمسح على الجلود، فهذا ضعيف، فشهد ما ثبت عن أحد من السلف أبدا إنكار يعني المس على الخفين. أبو هريرة ضعيف، وابن عمر في موطأ مالك وتراجع. نعم. والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة. نعم، كان يا إخوة الحج والجهاد، كان الحج أول مع ولي الأمر، الآن هو الذي يمر به، والجهاد كذلك هو الذي يمر به، إذا أمر به بالجهاد والحج خلاص ينفذ. نعم، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. نعم، لا ينقضهما شيء، بل يطاع في الحج ويطاع في الجهاد وفي الإمامة. نعم، ونؤمن بالكرام الكاتبين. الكرام الكاتبين الملائكة عن اليمين وعن الشمال، ما يفضل نقول إلا لديه رغيب عتيد، وأن عليكم الحافظين كرام الكاتبين، ملك على اليمين يكتب الحسنات وآخر على الشمال يكتب السيئات. وجاء في الحديث الذي صحه الشيخ الألباني أن السيئة لا تكتب ساعة لعله يتوب، حديث صحيح. وجاء عن بعض السلف يعني وهو قال بأن ملك اليمين يأمر ملك الشمال أن لا يكتب السيئة لعله يتوب، لعله يتوب، فإن لم يتوب كتبت عليه سيئة. نعم، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. نعم، كما قال وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين. نعم، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. نعم، اسمه ملك الموت هكذا، أما ما جاء في روايات أن اسمه عزرائيل هذا مصرائيليات، مصرائيليات، إنما جاء عندنا اسمه ملك الموت، قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا جاء اسمه. نعم، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. نعم، ونؤمن بعذاب القبر وأنه حق، جاء في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، قال تعالى عن آل فرعون النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها يعني في قبورهم، وفي الصحيحين من حيث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر يسلم على قبرين وقال إنهما يعذبان، الحديث. وقال عليه السلام كما عند الحاكم من حيث ابن عباس استلزوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، عامة عذاب القبر منه، فعذاب القبر حق. نحن في كل صلاة نستعيذ بالله من أربع، منها عذاب القبر، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وعذابه حق لا نشك في هذا. نعم، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره منكر عن ربه ودينه ونبيه. نعم، سؤال منكر ونكير هكذا جاء عند الترمذي، يأتي الملكان أحدهم منكر والآخر نكير، هكذا جاء أنهم ملكان أزرقان أسودان، يعني جاء في وصفهما شيء كثير، يسألان عن من ربه ومن دينه وما دينه ومن نبيه، هذا الأصول الثلاثة التي يسأل عنها في قبره، نؤمن بهذا كله، وأن المسلم يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي منادي أن صدق عبدي، وأما المنافق أو المرتاب قال ها ها لا أدري، فينادي منادي الكذب عبدي. نعم، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم، وكل أخبار صحيحة التي جاءت في سؤال الملكين ثابتة صحيحة، وحديث طويل جدا. نعم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم، هذا حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. نعم، ونؤمن بالبعث قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، ونفخ في الصور فصعق من فساد الأرض إلا من شراه ثم نفخ في أخرى فإذا قيام ينظرون، هذا البعث، نؤمن بالبعث والناس يبعثون كما خلقت كما ولدتم أمهاتهم حفاة عراة الغرلة كما بدأنا أول خلق نعيده. نعم. والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، يعني كل ما يكون في الآخرة نؤمن به كله، كل ما يكون في الآخرة. إيش قال من أول شيء؟ البعث، البعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، جزاء الأعمال إن كانت صالحة أو غير صالحة، يجازى الناس بأعمالهم، يدانون بأعمالهم. نعم. والعرض والحساب، العرض على ربهم سبحانه وتعالى، يعرض على ربهم. والكتاب، كتاب الأعمال. نعم. وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. نعم، قراءة الكتاب أي كتابك وما فيه من ثواب حسنات وما فيه من عقاب يعني سيئات، نؤمن بهذا كله. نعم. والصراط والميزان، والصراط وهو الجسر الذي يضرب على جهنم، يمر الناس على قدر أعمالهم. والميزان، واختلف العلم ما الذي يوزن في الميزان، هل هو العمل أم العامل أم البطاقة؟ ثلاث أقوال لأهل العلم. والعبرة عامة، العبرة بالخفة والوزن، من خفت موازينه من ثلاث موازينه. نعم. والجنة والنار مخلوقتان. نعم، هذا مع أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان لا تفنيان أبدا، وأن الله جعل للنار أهل وللجنة أهل. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. قال البخاري: باب خلق الجنة. ثم ساق الحديث إن الله لما خلق الجنة قال: يا جبريل اذهب وانظر ليها. ثم قال: باب خلق النار. فالجنة والنار مخلوقتان. نعم. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم، لا تفنى ولا تبيد، لا تفنيان ولا تبيدان. نعم. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق. نعم. وخلق لهما أهلا. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. نعم. وكل يعمل لما قد فرغ له. نعم. وصائر إلى ما خلق له. نعم. والخير والشر مقدران على العباد. نعم، هذا من القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. نعم. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. نعم، الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل. الاستطاعة نوعان: قبل الفعل لك نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، واستطاعة مع الفعل إذا فعل عبد الصلاة باستطاعته، استطاع إيش؟ أن يصلي صلاة الفجر. فالاستطاعة أراد استطاعة قبل الفعل واستطاعة أثناء الفعل. يستطيع الحج ولما حج هذا إيش؟ استطاعة مع الفعل. قبل الحج هذا يسمى إيش؟ استطاعة عنده المال والصحة. وإذا حج عنده إيش؟ استطاعة أن إيش؟ يقف بالمناسك ويرمي الجمار ويطوف. فقالوا الاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل واستطاعة في أثناء الفعل. الحج على سبيل المثال استطاعة قبل الحج، ما هي؟ أن يكون إيش؟ عنده مال وصح في بدنه. واستطاعة أثناء الحج يمشي ويرمي ويطوف. هذا معنى هذا الكلام الذي الآن سوف يذكره، أن الاستطاعة نوعان: قبل الفعل وبالفعل. نعم. قال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. مع الفعل، هذه من توفيق الله، وفقك أنك صليت الآن صلاة الفجر، استطعت أنك تأتي وتصلي من توفيق الله. نعم. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. قبل الفعل، إنسان الحج صحيح في بدنه وعنده مال، هذا قبل الفعل. وإذا فعل الحج أيضا استطاعت أن يمشي ويرمي ويطوف. نعم، واضح ها؟ واضح استطاعة؟ نعم. طيب. وبها يتعلق الخطاب. نعم. وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، يعني الاستطاعة مع الفعل، هذه فاتقوا الله ما استطعتم، صلي قاما ما تستطيع، صلي جالسا ما تستطيع، صل على جنب، وهكذا. نعم. وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. لو أنه ما قال كسب لكان أولى، لو أنه ما قال كسب لكان أفضل. ربنا عز وجل خلق العبد وفعل العبد، أفعال العباد مخلوقة، لأن ربنا عز وجل خلق العبد وكسب العبد. وهذا رد على يعني القدرية اللي يقولون أن أن أن العبد هو الذي خلق فعله، هذا القدرية الجهمية، والعبد هو الذي يعني خلق فعله. والكسب المراد به يعني العمل، الكسب معناه العمل، لكن أول من قال الكسب هو الأشعري، أبو الحسن الأشعري، فيسمونه كسب الأشعري، كسب الأشعري. لكن أهل السنة ما كانوا يقولون الكسب، يقولون العمل، العمل. أعد العبارة شيخنا، أعد العبارة. وأفعال العباد هي خلق الله، خلق الله، الله خلقكم وما تعملون. نعم. وكسب من العباد، نقول وعمل من العباد، هكذا، وعمل من العباد، لأن الكسب ليس من كلام أهل السنة. أهل السنة يقولون عمل، الله عز وجل خلق العبد وعمل العبد، ليس الكسب. الكسب أول ما قالها الأشعري، الأشاعرة يسمونه كسب الأشعري. نعم. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. نعم، ربنا عز وجل كلف العباد ما يطيقونه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. ولا يطيقون إلا ما كلفهم. نعم، لأنه إن جاء المشقة جاءت التيسير. نعم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول العبد من حال إلى حال إلا بالله، من فقر إلى غنى، من مرض إلى صحة، من سعادة، من شقاوة إلى سعادة إلا بالله. فهذا تفويض الأمر لله، كما قال ابن عباس هو استسلام، هو استسلام وتفويض. نعم. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. نعم، يعني لا تحول العبد من حال إلى حال، من شقاوة إلى سعادة، من فقر إلى غنى، من مرض إلى صحة إلا بالله. نعم. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. نعم، هذا مراتب القدر، مراتب القدر، علم الله السابق للأشياء قبل خلقها، أن الله علم ما يكون وما سيكون قبل خلق هذه الخليقة. والثاني كتاب، الله كتب هذه في اللوح المحفوظ. والثالث المشيئة، مشيئة الله، قلنا أن المشيئة غير الإرادة، الإرادة نوعان، كونية وشرعية، والمشيئة مقاربة إيش للإرادة الشرعية، لكن ليست المشيئة هي الإرادة كما قال بعضهم، وهذا من الخلط، المشيئة غير والإرادة غير. فإن الله أجل شاء هذا كله. والرابع الخلق، أي خلق العبد وفعل العبد وخلق هذه الخليقة. فهذه مراتب القدر التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. نعم. غلبت مشيئته المشيئات كلها. نعم، يعني العبد له مشيئة، لكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم. وغلب قضاؤه الحيل كلها. نعم. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نعم سبحانه، لأنه منزع عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ربنا منزع عن الظلم، وذلك لكمال عدله. نعم. تقدس عن كل سوء وحين. تقدس يعني تنزه عن كل إيش؟ عن كل سوء وحين. حيف ولا حين؟ حين بالنون. ها؟ بالنون؟ نعم. ها؟ بالنون. ها؟ بالنون. إيه نعم، حين قيل يعني الظلم يعني نعم. وتنزه عن كل عيب وشين. نعم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. كما قال الإمام أحمد: لا يقال في باب القدر لما يا رب ولماذا يا رب. وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية: أنت الذي تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم. هذا ما يصل للميت، الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكل ما جاء به الدليل نجزم بوصوله، وكل ما لم يأتي به الدليل نقف ولا نجزم بوصوله. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاف الحنابلة. الحنابلة قالوا كل قربى ينويه للميت تصل، قراءة القرآن، الدعاء، الذكر. نقول: لا، لا يصل إلا ما دل عليه الدليل، ما عداه نقف نقول الله أعلم. نعم. والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم. سبحانه، لأن الدعاء عبادة، ولا يدعى إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الذي يستجيب لعباده. هل من داع فأستجيب له؟ نعم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. نعم. يملك كل شيء، لأن هو المالك سبحانه وتعالى، لكن لا أحد يملك الله سبحانه وتعالى، بل هو يملك كل شيء سبحانه وتعالى، هو مالك الملك. نعم. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين أبد، لا غنى. يا أيها الناس، أنتم فقراء إلى الله، أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فالناس هم الذين يعني بحاجة إلى الله، لا غنى لهم عن الله طرفة عين. نعم. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. نعم. وصار من أهل الحين. نعم، يعني الهلاك. نعم. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم. نثبت صفة الرضا والغضب لله، والله موصوف بهذين الصفتين، وهما صفتان حقيقيتان لا كصفات الورى. الورى يعني الخلق، الورى يعني الخلق، يعني أن الصفات ليست كصفات الورى، كصفات الخلق. نعم. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم. هذا عقيدة السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حب الصحابة، والترضي على الصحابة، ومعرفة قدر الصحابة، وذكرهم بالجميل، والكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم. هذا عقيدة السنة في باب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا نكون كالرافضة الذين كفروا الصحابة إلا خمسة، ونكون كالنواصب الذين يسبون علي وآل بيته. إنما نحن نحب الصحابة كلهم، نترضى عليهم كلهم، ونذكر محاسنهم، ونكف عما شجر بينهم. نعم. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا بكر فليصلي بالناس. قالوا: شخص يعني أمناه على صلاتنا، ألا نأمنه على دنيانا؟ نعم. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. لأنه خلافة العهد، عهد أبو بكر أن الخليفة بعد عمر. نعم. ثم لعثمان رضي الله عنه، وهذا الشورى لما اجتمع أهل الحل والعقد اختاروا عثمان الشورى. نعم. ثم لعلي بن أبي طالب رضي. نعم. الله عنه، بعد موت عثمان رضاه بايعوا علي. فهذه الخلافة. نعم. وهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهتدون. نعم. الراشدون من الرشد ضد الغي، والمهديون من الهداية، هداهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة. نعم، يعني نشهد لهم بالجنة ولا نشك في هذا. نعم، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. نعم. وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمير هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. نعم، يعني نشهد بالجنة لمن جاء به النص، أما الذي ما جاء بالنص يرجى له الخير لكن ما نشهد بالجنة، يقال يرجى له الخير. نعم. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم، برئ من النفاق. أما الطعان السباب هذا منافق، كما قال أبو زرع الرازي، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق، يعني منافق، لأن الصحابة رضي الله عنهم، قال رضى عنهم ورضوا عنه، أثبت الله لهم الرضا وانتفى عنهم ضد الرضا، وهو إيش ما عداه اللي هو كل ما الفسق وغيره، فربنا أجل ترضى عنهم فانتفى عنهم كل شيء يعني ضد الرضا من فسق وغيره، وهذا لكمال عدلهم رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. على غير السبيل، يعني على غير الجادة الصحيحة، كما قال أبو عثمان النيسابوري الصابوني في عقد السلف، قال وعلامة أهل السنة حب علماء أهل السنة، يقول علامة أهل السنة حب علماء أهل السنة، فنحب الأئمة كلهم، أئمة الهدى والنور، أئمة الإسلام من الصحابة إلى يومنا هذا. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء. نعم، ما نقول كما قالت الصوفية، قد يقولون الولي أفضل من النبي، هذا قول الصوفية قبحهم الله، يقولون مقام الولاية في برزخ دون الرسول فوق النبي، يعني عندهم الولي أفضل من النبي، وهذا من جهلهم وضلالهم، بل مقام النبوة لا يوازيها ولا يعادل شيء. نعم. ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ولا نشك في هذا، جميع الأولياء بلا استثناء، بلا استثناء. نعم. ونؤمن بما جاء من كرامتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نعم، نؤمن بكرامات الأولياء، كرامات الأولياء هو أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي أتباع الرسل، هذه الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي أتباع الرسل، أما كانوا ليسوا أتباع الرسل فهذا من الشيطان، ليس كرامة، إنما كرامة لأتباع الرسل، نؤمن بالكرامات. نعم. ونؤمن بأشراط الساعة. نعم، نؤمن بأشراط الساعة، يعني علامات الساعة الكبرى والصغرى. نعم. من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، هذه الكبرى يعني. نعم. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. نعم. وخروج دابة الأرض من موضعها. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم، يعني نؤمن بأشراط الساعة الكبرى كلها، ولا نصدق الكاهن ولا العراف، يعني السحرة، والذي يأتي للكاهن والعراف والساحر لا يخلو من ثلاث حالات، الذي يأتي لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يأتي للساحر أو الكاهن أو العراف يسأله ويصدقه، هذا كفر ما أنزل على محمد، قال عليه الصلاة من أتى كاهنا أو عرافا فسأله بما يقول فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد. والحالة الثانية يأتي للكاهن والعراف ويسأله ثم يمشي، ما يصدقه يمشي، وهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، مات كاهلا أو عرافا قال لم تقم إلا صلاة 40 يوما. الحالة الثالثة أن يأتي الكاهن أو العراف كي يفضحه ويقيم عليه الحجة، وهذا جائز إن كان من أهل العلم، كما جاء في صحيح البخاري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي يدعي النبوة ابن صياد، يدعي أن الوحي يأتيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبأت لك خبيئة، ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في قلبه الدخان، فقال أد، قال اخسى ولن تعدو قدرك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كشفه للناس. فهذه ثلاث حالات لمن أتى للساحر أو العراف أو الكاهن. نعم. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال عجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا، اعتصموا بحبل الله هو الجماعة، ولا تفرغوا هذه الفرقة، لأن الافتراق يا إخوة من علامة أهل الكفر وأهل الشرك. قال منيبين إليه واتقوه ولا تكون من المشركين، لأن يفرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب من بلديهم فرحوا، وقال النبي إن يفرقوا دينهم وكانوا شيعة ليست منهم في شيء، فهذه من علامات أهل الجاهلية. وذكر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية أنهم متفرقون، أما نحن أهل سنة وجماعة. قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب، قال عليكم الجماعة فليد الله مع الجماعة. أما الفرقة لا تأتي بخير، بل جاء عند النسائي أن الشيطان مع الفرقة يركض، يركض مع الفرقة. نعم. ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. نعم، الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فليقم منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. إن هذه حرف تأكيد للتأكيد، إن أي يؤكد، الدين عند الله الإسلام. والإسلام له إطلاقان، الإسلام له إطلاقان، يطلق الإسلام على كل من آمن بنبي من الأنبياء، كما قال يعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال عن بلقيس أسلمت مع سليمان. والإطلاق الثاني خاص بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، اختص بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا الإسلام الخاص نسخ الإسلام العام، فالآن اليهودي كافر ما يقال مسلم، النصراني كافر ما يقال مسلم، لأن الإسلام أصبح الآن خاص بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو بين الغلو والتقصير. بين وهو بين الغلو والتقصير. نعم، الدين بين الغلو والتقصير، أما شخص غلا في دينه وأما شخص فرط في دينه، والواجب أن يكون إنسان معتدلا وسطا، وكيف جعلناكم أمة وسطا لا غلو ولا تفريط، كالغلو غلو الخوارج والتفريط تفريط المرجئة، هكذا أراد يعني. نعم. وبين التشبيه والتعطيل. نعم، وأراد هنا بين إيش؟ المشبهة والجهمية. الجهمية الذين عطلوا الله من صفات، الجهمية والمعتزلة قالوا الله سميع لكن ما يسمع، بصير لكن ما يبصر، سبحان الله، أجل إيش؟ قال هذه فقط أسامي لا حقيقة لها، هذه الجهمية. والمشبهة قالوا سمع الله كسمعنا، بصر الله كبصرنا، يد الله كيدنا، وهكذا. فنحن وسط بين المشبهة وبين المعطلة، نثبت صفات الله ونعرف معاني الصفات، لكن نقول الله أعلم في الكيفية، ليس كمثل الشيء وهو السميع البصير. نعم. وبين الجبر والقدر. وبين الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا إن العبد مجبور على فعل المعصية، والقدرية قالوا نحن إيش؟ كل شيء مقدر على العبد، كل شيء مقدر. نقول نعم كل شيء مقدر، لكن هو فعل الفعل بإرادته واختياره، هو ليس مجبورا بل فعل بإرادته واختياره. نعم. وبين الأمن والإياس. هذا إذن الخوارج والمرجئة، الأمن المرجئة جنبوا جامع الأمع. والإياس الخوف من الخوارج. وأهل السنة جمعوا بين الأمن والخوف، لكن في حال الموت قبل الموت يغلب جانب الرجاء. نعم. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. نعم. ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. ذكر أفعالهم قبل قليل. نعم. من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء، وهم عندنا ظلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. انتهى الرسالة. نعم. الحمد لله رب العالمين.